الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد في باب الكرم والجود والإنفاق ما جاء عن يحيى البرمكي قال: إذا أقبلت الدنيا عليك فأعطي فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت فأعطي فإنها لا تبقى. وكان في خزائنه دنانير زينة الواحد 100 مثقال، كان يرمي بها إلى أسطحة الناس، وكانت هذه فائدة، وهذا في عهد هارون الرشيد، يعني في القرن 2 الهجري، كانت صورته على الدنانير، وهذا يدل على أن وضع الصور على العملة أنه شيء قديم ليس بالجديد. وحتى قال الشاعر: وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفر، يزيد على 101 متى يعطيه معسر، أو متى يعطه معسر يوسر. يلوح على وجهه الأصفر، يعني الذهب، يلوح على وجهه جعفر، جعفر البرمكي. وإنما ذكرناه من أجل أنه رجل كان قد عرف بالبذل والكرم، وإن لم يكن محمود السيرة في أمور أخرى، وحصل لهم ما حصل من نكبة البرامكة المعروفة. ومن أراد فليراجع السير، مثلا سير أعلام النبلاء، يجد في ذلك عبرة عظيمة كيف تتقلب الدنيا بأهلها. ويقول الهيثم بن خارجة: ما رأيت رجلا آدب من المعافى بن عمران. وبلغنا أن المعافى كان أحد الأسخياء الموصوفين، أفنى ماله الجود، كان إذا جاءه مغله أرسل منه إلى أصحابه ما يكفيهم سنة. المغل يعني ما يصل إليه من تجارة أو نحو ذلك. وكانوا 34 رجلا، يعني أصحابه. وأتى رجل إلى الفضل البرمكي يطلب منه المساعدة، فقال: ما حاجتك؟ قال: رثاثة ملبسي تخبرك. وقال أخبره، قال له: أنا أمت إليك بصلة، فيه قرب. فقال: فبما تمت إلي؟ قال: إني في سنك ومن جيرانك، واسمي كاسمك. قال: وما علمك بالولادة؟ قال: حكت لي أمي أنها ولدتني صبيحة مولدك، وقيل لها: ولد الليلة ليحيى ابن خالد ابن سموه الفضل. قال: فسمتني أمي الفضيل إكبارا لاسمك. فتبسم الفضل وأمر له 45,000 ومركوبا، ثم استعمله ديوانا. ويقول الحسن بن شاذان عنه: صار إلي من السلطان 600,000 درهم ما وجبت علي زكاة فيها. ويقول عمر ذكروا عن الشافعي أنه أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام، وقال: أفلست من دهري 3 إفلاسات، فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي بنتي وزوجتي، ولم أرهن قط. وأخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله، فقال الشافعي لصاحبه وتلميذه الربيع: أعطه 4 دنانير. وكان الشافعي مارا بالحذائين، يعني الذين يصنعون أو يبيعون الأحذية، فسقط صوته، فوثب غلام ومسح بكمه وناوله فأعطاه 7 دنانير. وتزوج الربيع صاحب الشافعي هذا، فسأله الشافعي: كم أصدقتها، كم أعطيتها من المهر؟ فقال: 30 دينارا، عجلت منها 6. يقول: فأعطاني 24 دينارا. وكان بالشافعي رحمه الله بواسير، وكانت له لبدة محشوة يجلس عليها، فإذا ركب أخذ الربيع تلك اللبدة ومشى خلفه. فجاء إنسان وأعطاه ورقة يقول فيها بأنه بقال، يقول: رأس مالي درهم وقد تزوجت فأعني. فقال: يا ربيع، أعطه 30 دينارا. يقول: فقلت: أصلحك الله، إن هذا يكفي 10 دراهم. قال: ويحك، وما يصنع بـ30، يعني بـ30 دينارا، أفي كذا أم في كذا، يعد ما يصنع في جهازه. قال: أعطه، يعني في الزواج تأثيث والمهر إلى غير ذلك. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: خرج هرثمة فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون، يعني هارون الرشيد، وقال: قد أمر لك بـ5000 دينار. فحمل إليه المال، فدعا بحجام فأخذ شعره، والحجام في ذلك الوقت يقال للحجام الذي يحجم الناس يستخرج الدم، والحلاق يقال له حجام. فدعا بحجام فأخذ شعره فأعطاه 50 دينارا، ثم أخذ رقاعا فصر صررا وفرقها في القرشيين الذين هم بالحضرة ومن بمكة، حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من 100 دينار. وقدم رحمه الله عن الشافعي صنعاء، فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار، فجاء قوم فسألوه، فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء، فقد كان رحمه الله أسخى الناس بما يجد. يقول ابن عبد الحكم: كان يمر بنا فإن وجدني وإلا قال قولوا لمحمد، يعني يمر على بيته فإن وجده وإلا قال قولوا لمحمد، يعني ابن عبد الحكم، إذا جاء يأتي المنزل فإني لا أتغدى حتى يجيء. وقلما كان يمسك الشيء من سماحته، وكان من أسمح الناس يشتري الجارية التي تجيد الطبخ وعمل الحلوى، ويشترط عليها ألا يقربها، يعني ألا يطأها، لأنه كان عليلا لا يمكنه أن يقرب النساء لباسور به كان إذك. وكان يقول لأصحابه: اشتهوا ما أردتم، يعني يشتري لهم هذه الجارية التي تحسن الطبخ وصناعة الحلوى، يقول اشتهوا ما أردتم فتصنع لهم ذلك. وقال المأمون لمحمد بن عباد: أردت أن أوليك، فمنعني إسرافك؟ قال: منع الجود، أو قال: منع الجود سوء ظن بالمعبود. هذا يقوله محمد بن عباد: منع الجود سوء ظن بالمعبود. فقال: لو شئت أبقيت على نفسك، فإنما تنفقه ما أبعد رجوعه إليك. قال: من له مولى غني لم يفتقر. فقال المأمون: من أراد أن يكرمني فليكرم ضيفي محمدا، يعني كأنه استحسن ما قال. فجاءته الأموال فما ادخر منها درهما، وقال: الكريم لا تحنكه التجارب، يعني لا يتعب بنفقة أنفقها من قبل فأفلس، إذا كان ذلك في وجوه البر. ومن كلام أحمد بن أبي خالد يقول: من لم يقدر على نفسه بالبذل لم يقدر على عدوه بالقتل، لأن النفس أغلى على صاحبها من المال، فإذا لم يقوى على نفسه بالبذل بذل المال فإنه سيكون شحيحا بنفسه فلا يستطيع أن يقدم على عدوه. ولهذا يقول الذهبي تعليقا عليه في السير سير أعلام النبلاء يقول: الشجاعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله فلن يجود بنفسه. وكان الحسين بن حفص الهمداني وجه الناس وزينتهم، وكان دخله في كل سنة 100,000، فما وجبت عليه زكاة قط، وكانت صلاته وجوائزه دارة على المحدثين وأهل العلم والفضل مثل أبي مسعود وعمر بن علي الفلاس، وكان من المختصين بسفيان الثوري. وقيل إن سفيان الثوري رحمه الله حج على مركبه. وكان الحسن بن سهل فردا في الجود، أراد أن يكتب لسقاء مرة 1,000 درهم، فسبقته يده فكتب 1,000 درهم، فرجع في ذلك، قيل حصل خطأ، فقال: والله لا أرجع عن شيء كتبته يدي. فصولح السقاء على جملة، يعني مبلغ غير عادي. وباع سحنون وهو من أئمة المالكية في بلاد المغرب، باع زيتونا له 800، فدفعها إلى أبي داود العطار وقال: فرقها عني صدقة. يكفي هذا وبقيت بقايا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه.